إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على هديهم يسير وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، تحدثنا إليكم قبل جمعة عن هذا الدين القويم الذي بعث الله به محمدًا خاتم النبيين وإمام المتقين، بعثه رحمةً للعالمين وحجةً على من أرسل إليهم أجمعين. أكمل الله هذا الدين في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملة، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وتكلمنا فيما تحدثنا به سابقا على آداب في الأكل وآداب في الشرب وآداب في التخلي منهما، ونرجو الله تعالى أن يكون حديثنا حل في آذان سامعة وقلوب واعية. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما في هذه الجمعة فسيكون حديثنا إن شاء الله في آداب في اللباس وآداب في النوم وآداب في دخول المنزل وآداب في الخروج منه وآداب في معاملة الناس وآداب عامة، إن أمكننا أن نحيط بذلك كله، وإلا فبما تيسر. ففي اللباس امتن الله تعالى على عباده فقال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال العلماء: الريش ثياب الزينة، ولكن الله تعالى بيّن أن هناك لباسا ثالثا خيرا منهما، وهو لباس التقوى، فقال: ولباس التقوى ذلك خير. فهل يمكن أن نحول هذه اللباس الذي فهل يمكن أن نحول هذا اللباس الذي يواري سواتنا وهذا الريش الذي به تجملنا، هل يمكن أن نحوله إلى لباس من التقوى؟ نعم، يمكن هذا إذا تأدبنا بالآداب التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك: إذا أردت أن تلبس فابدأ باليمين، أدخل اليد اليمنى قبل اليسرى، أدخل الرجل اليمنى في السروال قبل اليسرى، وفي الخلع على العكس من ذلك، ابدأ باليسار فاخلع اليسرى قبل اليمنى. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى في لباس النعل ابدأ باليمنى وفي الخلع ابدأ باليسرى. وإذا لبست شيئا جديدا فاحمد الله الذي رزقك إياه من غير حول منك ولا قوة، فلولا أن الله تعالى رزقك إياه ما استطعت أن تلبسه، إما لعدم النفقة وإما لعدم هذا اللباس، ولكن الله تعالى يسره لك، فاحمد الله على ذلك، قل الحمد لله الذي رزقني إياه من غير حول مني ولا قوة. واحرص على أن يكون لباسك جميلا من غير سرف ولا مخيلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في ذلك حين قال الصحابة رضي الله عنهم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل. ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم. وليس الكبر أن يلبس الإنسان شيئا جديدا أو شيئا حسنا، لا، الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، كما عرفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجتنب ما حرم الله عليك من اللباس، اجتنب ما حرم الله عليك من اللباس. فمنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم على ذكور أمته لباس الذهب، سواء أكان خاتما أو قلادة أو سوارا أو ساعة أو غير ذلك. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ينزل ثوبه أو سرواله أو عباته عن الكعبين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرا من ذلك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. قد يقول قائل: ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلاء، ولكن هذا القول لا يصح، لأن هنا عملين وجزاءين كلاهما مختلف. أما العمل الأول فهو الذي يسبل حتى يجر ثوبه خيلاء، فجزاء هذا أن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. أربع جزاءات عظيمة. أما الثاني فهو الذي يكون ثوبه أو سرواله أو مشنحه أسفل من الكعبين، هذا لا يكون له هذا الجزاء ولا يستحقه، ولكنه يستحق أن يعذب ما نزل عن الكعبين في النار، بمعنى أن عذابه يكون عذابا جزئيا بقدر ما نزل من ثوبه أو سرواله أو عباته. ولعل قائلا يقول: كيف يكون العذاب الجزئي على بعض البدن؟ فنقول: نعم، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأى في أصحابه تفريطا في غسل الأقدام عند الوضوء نادى بأعلى صوته فقال: ويل للأعقاب من النار. فجعل العقوبة هنا جزئية، لأن التفريط إنما حصل في جزء من البدن، فكانت العقوبة على هذا الجزء. وبهذا لا يصح أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، على قوله: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وذلك لفضل الفرق بين العملين والجزائين. وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرم أن يتشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال في اللباس أو غيره، حتى في تقليد الأصوات لا يحل للرجل أن يقلد صوت امرأة، ولا لامرأة أن تقلد صوت رجل، لأن الله تعالى فارق بين الجنسين خلقة وخلقا واستعدادا واستقبالا وتنفيذا. فلقد أعلن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاستغرب النساء ذلك وقالوا: يا رسول الله، ما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولن تصم؟ قالوا: وما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فانظر كيف أورد على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين السبب في التمييز بين الجنسين، فأجاب بهذا الجواب السديد الصواب. وبه يعرف ضلال من حاول أن يساوي بين الجنسين في الأمور كلها. وقال: إن هذا من مقتضى الدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي دين المساواة، هكذا زعم. والدين الإسلامي ليس دين المساواة، الدين الإسلامي دين العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهو دين العدل الذي يعطي كل إنسان ما يستحق. فإذا تساوى الناس في أسباب الحقوق ومقتضياتها صاروا سواء. أما مع الاختلاف فلا شك أن الإسلام يفرق بين المتفرقين ويساوي بين المتساويين. ولهذا نرى أن هذه العبارة، أن الدين الإسلامي دين المساواة، عبارة غير صحيحة. وأن العبارة الصحيحة هي أن تقول: إن الدين الإسلامي دين العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولم يأتي نص واحد يقول فيه: إن دين الإسلام دين المساواة، إن دين الإسلام دين المساواة، أبدا. وهذه العبارة ربما يقصد بها قائلها أمرا لا يجتمع مع الإسلام في شيء، مثل أن يقول: المؤمن والفاسق سواء، المؤمن والكافر سواء، كل منهما إنسان، كل منهما من بني آدم، وما أشبه ذلك من العبارات الموهمة. أيها الإخوة، هذه آداب اللباس. وبه يعرف أن اللباس الحسي يمكن أن يتحول إلى لباس معنوي، إلى لباس التقوى، وذلك بالتزام الآداب الإسلامية في الثوب، في الثياب وغيرها من اللباس. وأما الآداب في النوم، فمن المعلوم أن النوم أمر طبيعي لا يمكن أن يتخلى الإنسان منه إلا لمرض واختلال طبيعة. فهل يمكن أن يكون هذا النوم الذي هو مقتضى الطبيعة أن يكون من الأمور الشرعية؟ نعم، يمكن أن يكون منامك أجرا وثوابا وحسنات إذا التزمت في ذلك الآداب الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك أن تنوي بمنامك راحة بدنك، أن تنوي بمنامك راحة بدنك، لأن نيتك هذه لك فيها ثواب. ولهذا لما قال رجل من الرجال الثلاثة: أنا أقوم ولا أنام، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك ليس من سنته. ولما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: أقوم ولا أنام، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم ونم، فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا. وينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن ينام على الجنب الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه، وآية الكرسي هي قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم في أول الجزء الثالث من القرآن الكريم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ويقرأ كذلك إذا أوى إلى فراشه قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ هذه السور ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده 3 مرات، ويقول أيضا إذا أوى إلى فراشه باسمك اللهم أحيا وأموت، ويقول أيضا إذا وضع جنبه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هكذا يقول، لأن الله تعالى قد يمسك النفس عند النوم حتى يموت الإنسان فيموت وهو نائم. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فسبحانك اللهم وبحمدك الأمر كله بيدك والملك ملكك والعباد عبادك. وإذا استيقظ فليذكر الله تعالى، يقول لا إله إلا الله، وليقرأ قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى يكمل السورة سورة آل عمران. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقوله أحيانا بعدما أماتنا لأن النوم ميتة صغرى يستدل بها الإنسان على قدرة الله عز وجل، وأن الذي رد إليه روحه بعد موته هذه الميتة الصغرى قادر على أن يردها إذا أحياه من قبره يوم القيامة. ولهذا قال بعد قوله بعدما أماتنا قال وإليه النشور، أي سوف ننشر إلى الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، وأن يرزقنا التمسك بهدي سيد المرسلين وإمام المتقين حتى نكون من أولئك المتقين المفلحين الذين يحشرون في زمرته، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسيكون تكميل الآداب الإسلامية في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خففه عليكم من عباداتكم، فإن هذا الدين الإسلامي دين اليسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث بعثا قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن يسر هذا الدين الإسلامي أن الإنسان إذا أفطر من رمضان لعذر مرض أو سفر فإنه يقضي بدل هذه الأيام أياما أخر، وله الخيار أن يصومها من بعد رمضان مباشرة أو أن يؤخرها إلى وقت آخر، ولكن الوقت واسع، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فإنه يجب عليه أن يشرع في قضاء ما فاته. وبما أن شعبان على الأبواب الآن، فإنني أخذت إخواني الذين عليهم قضاء من رمضان الماضي أن يبادروا بالقضاء قبل أن لا يتمكنوا من ذلك، لأن الوقت يمضي سريعا، ولا سيما من عليه أيام كثيرة، فليبادر قبل أن ينفرط الوقت من بين يديه ولا يستطيع، لأنه يحكم على الإنسان أن يؤخر قضاء رمضان من عام إلى رمضان آخر حتى يفوت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على أن قضاءه في شعبان أمر لا بد منه، وهو كذلك، فلا تفوتنكم الفرصة، بادروا بقضاء ما عليكم من الصيام من العام الماضي. ونبهوا أهليكم إذا كان عليهم قضاء من رمضان أن يبادروا به قبل أن يأتي رمضان هذا العام. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فعليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله وألا تتفرقوا فيه، فإن هذا هو ما جاءت به الشريعة الإسلامية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اجتمعوا على طاعة الله، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وادعوا إلى الخير كما أمركم الله به، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من البدع. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من الصلاة عليه، وقال: إن صلاتكم معروضة علي. أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة، وقال: إن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفي جوارك يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن بناته، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل أعداء الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وفي جمهورية الشيشان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون. نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين في الشيشان وفي البوسنة والهرسك. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اغفر لموتاهم، اللهم كن لأراملهم وأيتامهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرباتهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم أعنهم على ما ألم بهم من المصائب والمحن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. نسألك ونحن عبادك في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تنزل بالروس دولة روسيا، أن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم أهلك طاغيتهم، اللهم أهلك طاغيتهم رئيسهم، اللهم أشغله بنفسه، اللهم اجعل حياته عليه حسرة وعاقبة أمره ندامة يا رب العالمين. اللهم فرق جموع دولة الروس، اللهم اهزم جيوشهم، اللهم أذقهم بعد الضعف بعد القوة ضعفا وبعد العز ذلا. اللهم سلط عليهم عبادك حتى يكونوا أذل ذليل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا واعتدوا وقتلوا الشيوخ والنساء والصبيان بدون حق، فنسألك اللهم أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين على الصرب النصارى المعتدين الظالمين، على إخواننا في جمهورية البوسنة والهرسك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرق جموعهم واهزم جنودهم وأورث ديارهم لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك. اللهم أورث المسلمين ديارهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم كل عدو للمسلمين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده، وأفسد أمره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إخواني الكرماء، اجتهدوا في الدعاء على أعداء المسلمين، فإن أعداء المسلمين اليوم قد هجموا على المسلمين هجمة شرسة، لأنهم رأوا أن الإسلام بدأ يتحرك ولله الحمد على أيدي شباب هم رجال المستقبل. لذلك أرى أن تلحوا على الله عز وجل، فإن الله يحب الملحين في الدعاء في كل مواطن الإجابة، مثل ما بين الأذان والإقامة، ومثل آخر الليل، ومثل السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. أن تلحوا على ربكم بالدعاء أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يهزم أعداءهم في كل مكان. اجتهدوا بارك الله فيكم، فلعل